أو بمعنى أدق اتجاه القبلة. مع كل صلاة من الصلوات الخمس يتجه المصلون تجاه الكعبة الشريفة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لتكون هي الجامعة لهم. نحاول أن نعرف دائما من الذي اكتشف اتجاه القبلة كما نعرفه الآن. القبلة هي الوجهة التي يتجه إليها كل مصلي في أثناء صلاته. عندما فرضت الصلاة على المسلمين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر مفتوحا لكل شخص ليتوجه حيث يشاء، بل هناك موضع معين يجب أن يتوجه إليه المسلم لتكون صلاته صحيحة. كان اتجاه القبلة قبل الإسلام إلى بيت المقدس قبل أن يهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. يعد بيت المقدس والقدس أولى القبلتين قبل أن يتم تحويل القبلة يوم 17 رجب من السنة الثانية من تاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول إن تحويل اتجاه القبلة كان في يوم 8 محرم من نفس العام أثناء الركعة الثانية من صلاة الظهر، وكان في والآن في جميع المساجد يوجد ركن في أحد الجدران يدعى المحراب، ويكون هو اتجاه القبلة الذي يتجه إليه المصلون في جميع الصلوات بمساجد أنحاء العالم. الرياضيات كانت من أبرز العلوم التي أدت إلى اكتشاف القبلة، وساهم علماء المسلمين في تحديد اتجاه القبلة من أي نقطة على سطح الأرض. لذلك كان هناك تساؤل عن أول من اكتشف اتجاه القبلة. يرجح أن أولهم كان الخوارزمي، وأن هناك دور بارز لكل من البيروني وابن الهيثم وابن الشاطر وغيرهم. من الطرق والوسائل المستحدثة لاكتشاف جهة القبلة استعمال البوصلة أو استعمال البرنامج العالمي جوجل إيرث، ذلك بمد خط المسافة من بيت الله الحرام الكعبة إلى المنطقة التي نريد إيجاد معرفة اتجاه القبلة فيها. في العهد النبوي لم تكن هذه الوسائل والخرائط متاحة آنذاك، بل إن أول خريطة للأرض وضعها الإدريسي عام 1154 ميلادية بعد الهجرة النبوية بحوالي 5 قرون ونصف القرن، ووضع اليمين خطا جنوب شرق الجزيرة ووضع عمان شمال شرق الجزيرة. ومع ذلك كان التحديد النبوي للقبلة يقع مطابقا للواقع بدقة متناهية، ما يدل على صدق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هناك خبر من السنة النبوية قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه القرون المتطاولة، ليأتي العلم اليوم بما يصدق هذا الخبر ويؤكده، وإن كان المسلمون قد صدقوه مباشرة وتيقنوه ابتداء دون شك أو تردد، إنما تكون مثل هذه المطابقة إظهارا لإعجاز هذه السنة التي تعتبر وحيا إلهيا عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وبر ابن يخنس الأنصاري، أرسله إلى صنعاء واليا وقال ادعوهم إلى الإيمان، فإن أطاعوا لك به فاشرع الصلاة، فإن أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم في بستان بدان من الصخرة التي في أصل غمدان، واستقبل بها الجبل الذي يقال له دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم موقع بناء المسجد، وهي لا تزال الآن هذه الصخرة في بستان بذان تسمى اليوم بالصخرة الململمة. حدد لهم اتجاه القبلة بقوله فاجعله عن يمين جبل يقال له ضنين، هو جبل يبعد عن صنعاء 30 كيلومترا تقريبا. ورغم المسافة المتباعدة التي تفصل بين صنعاء ومركز الكعبة المشرفة التي تصل إلى 815 كيلومترا تقريبا، يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني له بحث رائع في إثبات هذه المعجزة بالصوت والصورة، أنه عليه الصلاة والسلام لم يزر اليمن ولا رأى جبل ضنين ولا شهد بستان بذان ولا صخرة الململمة، ولا يعلم الناس في زمنه المسافة التي تفصل بين مكة وصنعاء. كل ما سبق يشهد أنه أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مقدور بشر في عصره، ما ينطق عن الهوى. بني المسجد على وفق وفق ما أشار عليهم النبي جعلوا القبلة باتجاه جبل ضين حسب الوصف النبوي، وجاءت الأقمار الصناعية فقاموا بمد سهم من قبلة المسجد باتجاه سفح جبل ضين ثم منه إلى مكة المكرمة، فوجدوا السهم يصل بخط مستقيم إلى جدار الكعبة بين الركن والحجر دون أي انحراف أو التواء. ليضاف هذا الخبر شاهدا جديدا وآية صارخة في وجه المنكرين لحجية السنة النبوية وموضوعيتها العلمية. فإذا كان الخوارزمي أول من حدد اتجاه القبلة بالرياضيات، فالرسول صلى الله عليه وسلم أول من حددها بنفسه، فهو لا ينطق عن الهوى. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لرب وكلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين، سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم، ومقام حبيبك الكريم وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم، وقف لنا أولاد الحلال وارزقنا بر رزق الحلال. الله أكبر من الجميع، امشي في طريقه لن تضيع، خلي التوكل دايما عليه، اتحمى فيه عفو البديع. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. أصلها مصري، أصلها مصري. الصلاة أصلها مصري. تقرب المصري القديم للمعبود من خلال القرابين والصلوات والابتهالات، لكن كان له أسلوبه في تقديس المعبودات وهو مسجل على جدران المعابد الكبرى. أما الصلاة بمفهومها الحالي وتوقيتاتها لم تثبت في المصادر المصرية القديمة، ولكن كان الكهنة القائمون على أداء الشعائر الدينية للمعبود يتطهرون 5 مرات في اليوم في البحيرة المقدسة الملحقة بالمعبد كالتي في معابد الكرنك أو إدفو أو دندرة وكوميمبو، ويلتزم بشروط الطهارة لأداء الطقوس مثل ارتداء الملابس الكتانية البيضاء الطاهرة وحلق اللحى والشعر تماما، ولا يتناولون الأطعمة النجسة. واختلفت أوضاع الصلاة في مصر القديمة عن أوضاع الصلاة في الديانات السماوية، فنجد الصلاة تتم وقوفا أو سجودا أو انبطاحا، لكن المحتوى كان مختلفا تماما. وبناء على مناظر الخدمة اليومية للمعبود نرى الملك في البداية منبطحا في حضرة الإله، ثم منتصبا في وجه الإله، ثم محتضنا تمثال المعبود، وكلها أوضاع للتعبد. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين والأزهر والإمام والسيدة المآب، والأزهر والإمام والسيدة المآب في سندس النبي. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي، صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين.

الأبواب المفتوحة للمسجد الأقصى هي باب الأصباط وباب حطة وباب العتم وباب الغوانمة وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة وباب المغاربة وباب الحديد وباب الناظر، وهي أبواب قديمة جددت عمارتها في العصور الإسلامية. هذا عن 14 بابا للمسجد الأقصى. لكن بالنسبة للمآذن، فالمسجد الأقصى يملك 4 مآذن يعود تاريخ إنشائها للعهد المملوكي. تقع 3 منها على صف واحد غربي المسجد، وواحدة في الجهة الشمالية على مقربة من باب الأصباط. هنا القاهرة، حتى الواحدة نستمع إلى تتر مسلسل البخيل وأنا. منذ تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة، يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مع عدد من مسؤولي شركة سامسونج إلكترونيكس مصر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث فرص التعاون خلال الفترة المقبلة. وأشار مدبولي إلى أن شركة الكورية الجنوبية تعد شريكا مهما للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتوريد التابلت لوزارة التربية والتعليم. وأعرب مدبولي عن تطلعه لرؤية مزيد من الاستثمارات للشركة بمصر. التقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلا بكل من وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي باسكوي هادمولونغو ورئيس المجلس العالمي للمياه لوي فوشون، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منتدى البحر المتوسط للمياه والمنعقد بتونس. وأعرب سويلم خلال اللقاء عن حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم لإنجاح المنتدى العالمي العاشر للمياه والمقرر أن تستضيفه إندونيسيا في مايو المقبل. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 8,000 نازح غادروا مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. وذكرت مسؤولة بالهلال الأحمر أن النازحين يعانون من البرد الشديد وعدم توافر الأغطية والملابس الكافية، مشيرة إلى اكتظاظ نصف سكان القطاع في مدينة رفح الفلسطينية. كما أكدت أن الهلال الأحمر يواجه نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة. النبأ الأخير. بدأ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدأ اليوم زيارة لأوكرانيا. وفي تصريحات قبل أن يتوجه لكييف، أكد بوريل ضرورة استمرار التكتل في دعم أوكرانيا بكل الطرق الممكنة في حربها مع روسيا، بما في ذلك زيادة إمدادات الذخيرة. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف إحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري، تلقى اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية تقريرا حول موقف استلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة حياة كريمة. مزيد من التفاصيل معنا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. ماذا عن أهم ما تضمنه التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة؟ يعني خليني اقول لحضرتك في اطار مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير الريف المصري حياه كريمه، واللي بيستهدف احداث نقله نوعيه وتنميه شامله بقرى الريف المصري حياه كريمه. طبعا وكما اعلن معالي الوزير، احنا تم نهو واستلام وتاسيس عدد 183 مجمع من اجمالي 332 مجمع جاري استلامها وتاسيسها تباعا، وتعاونت وزاره التنميه المحليه مع وزاره والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تشغيل وتدريب الكوادر البشرية اللي اشتغل على هذه المجمعات لكمان تطبيق خدمات الإدارة المحلية المكتملة، سواء من خلال المراكز التكنولوجية بكل مجمع بالإضافة إلى الخدمات الأخرى اللي يتم تقديمها بشراكة استراتيجية مع الوزارات المعنية، سواء كنا بنتكلم على جريد، كنا بنتكلم على توصيل، كنا بنتكلم على تموين إلى غير ذلك. ده شق. الشق الثاني المهم جدا وهو نحو 228 مشروع من إجمالي 351 مشروع واستلام 206 مشروع للبدء في إجراءات تشغيلها خلال المرحلة الحالية. حتى الآن تم تسليم 27 موقف سيارات و15 نقطة إطفاء وتسع أسواق وغير استكمال إجراءات التسجيل الكامل لباقي المشروعات، وده بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وزي ما أكد مع الوزير على دعم الاقتصاد المحلي والقضاء على العشوائية. ده بيعزز من المظهر الحضاري لقرى الريف المصري ووصولا إلى سد الفجوة القائمة في إمدادات خدمات الحماية المدنية بكافة قرى الريف المصري، بالإضافة إلى توفير أسواق حضرية جديدة تضمن توافر السلع بأسعار ملائمة لأهلنا في هذه القرى، وصولا إلى تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري على أرض الريف المصري. شكرا الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. كنت معكم شيماء الهلاوي. وراء الحدث. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح أوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه التمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي على البال، يبقى الحمل جبال ننسى أحلك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصلي فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه اثنين برا الصندوق. ما زلنا معكم مستمعينا الاعزاء، شيرين لطفي الاعداد، كوثر محمود المخرجه، وخالد عيد على هندسه الهواء، ومحدثتكم حنان عسكر. وبرا الصندوق وفقرات متعدده احتفاء بليله الاسراء والمعراج التي تحل غدا ان شاء الله. برا الصندوق والدنيا برا الصندوق. 900 صفحة بحجم طابع بريد، أصغر نسخة مصحف في العالم. واحد من أصغر نسخ المصاحف المطبوعة في العالم، كامل الصور مع فهرسه، وله أوراق رقيقة، مرقم ومزخرف الصفحات، لكن لا يستطيع أحد قراءته بالعين المجردة. تلك النسخة النادرة تمتلكها عائلة من ألبانيا توارثتها عبر مختلف الأجيال. في تقرير عرض على شاشات التلفزيون أوضح أن العائلة الألبانية تتوارث هذا المصحف الصغير المكون من 900 صفحة عبر مختلف الأجيال، حيث قدر خبراء أن المصحف موجود منذ القرن 19، وأشاروا إلى أن مجموعة من المختصين قاموا بتصنيف المصحف كأصغر نسخة في العالم، وهو محفوظ في علبة فضية صغيرة يبلغ عرض الكتاب سنتيمترين فقط، يعني 7 من 10 من البوصة، سمكه سنتيمتر واحد، ويكاد يختفي في راحة اليد. تلقت العائلة الألبانية عروضا عدة لبيعه، لكن أفرادها رفضوا وفضلوا الاحتفاظ به، لأنه من وجهة نظرهم يحمي العائلة من الأمراض والمشاكل. زوجة صاحب المصحف الصغير تقول إن العائلة مرتبطة جدا بهذا المصحف، وبتقول عزيز جدا علينا، وعندما يحدث شيء أو عندما تكون ابنتي مريضة قليلا أو حينما تحدث مشكلة يصعب حلها هذا المصحف الصغير يحمينا، ده من وجهة نظرهم. تقول الأسرة إنها تلقت العديد من العروض لشراء المصحف من قبل المهتمين بالتحف والمقتنيات التراثية وحتى من بعض المتاحف، لكن صاحب المصحف عبر عن حبه وتعلقه وحرصه على عدم هجر هذه النسخة النادرة من القرآن الكريم، ويقول: لا أفكر في بيعه أبدا، هذا المصحف ملك لي ولعائلتي وسيبقى معنا دائما. وانا فاتح المصحف اشوف آيات في قلبي تطوف، وملائكة تسقين الهدى، صليت لقيت قلبي اهتدى، تقوى ونور من الأنبياء، وبشير ينادي بالسماء، الناس على الدنيا ضيوف، الناس على الدنيا ضيوف، الناس على الدنيا ضيوف، الناس على الدنيا ضيوف. وانا فاتح المصحف اشوف غنوة أصل وصورة، أصل وصورة. في غنوة أصل وصورة مستمعينا الأعزاء سنستمع إلى رائعة من الروائع الثلاثية المقدسة لأم كلثوم، والتي احتفينا بها أيضا في الرابع من فبراير في ذكرى وفاتها. الثلاثية المقدسة تتحدث في الكوبليه الأول عن بيت الله الحرام في مكة المكرمة، تتحدث في الكوبليه الثاني عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الكوبليه الثالث تتحدث عن المسجد الأقصى. نستمع إلى هذه الرائعة من أم كلثوم في الأصل، ثم نرى سنستمع الصورة ممن.

قبل نكبة 48 ذهبت أم كلثوم إلى فلسطين لتحيي حفلاتها، وبدأتها في يافا في قاعة أبولو التي ازدانت واجهتها المركزية بتمثال لها. ونشرت صحيفة فلسطين أن يافا استعدت طيلة أسبوع لاستقبال كوكب الشرق أم كلثوم. غنت أول مرة في القدس وحيفا عام 29 وفي عام 31 و 35 وأيضا بعد هزيمة 5 يونيو 67 لجأت أم كلثوم إلى الأغنيات الوطنية والقصائد الدينية أيضا. لكن علاقة صالح جودة الذي كتب هذه الرائعة الثلاثية المقدسة مع أم كلثوم بدأت قبل أن تلتقيه، بل كانت أم كلثوم سببا في تقلده لقب الأستاذ الكبير وهو لم يتجاوز 16 من عمره. فعندما كان طالبا في مدرسة المنصورة الثانوية قرأ مقالا في مجلة الصباح للكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الرازق، هاجم في المقال أم كلثوم هجوما قاسيا، فكتب الطالب صالح جودة مقالا دافع فيه عن أم كلثوم وأرسله في خطاب بالبريد إلى المجلة على أمل نشره، وفوجئ بنشره بعنوان كبير وفي أسفله كتب بقلم الأستاذ الكبير صالح جودة. ومرت السنوات وشاء القدر أن تقرأ أم كلثوم أشعار صالح جودة، فأعجبت بعذوبته ورقته وتفرده وتميزه، وكل هذا كان الدافع الحقيقي نحو اختيار أم كلثوم لكلمات من أشعاره لتجدو بها سواء في مجال القصيدة الوطنية أو الدينية. أثناء التحضير للثلاثية المقدسة طلبت أم كلثوم من صالح تعديلات في بعض كلمات القصيدة، وبلغ عدد الكلمات التي تم تغييرها تلبية لرغبة أم كلثوم 13 كلمة، منها كلمة رأيتك في البيت الأول واستبدلت بسمعتك، كلمة قوموا في البيت الخامس استبدلت إلى وسيروا، واستبدلت يا ضياء الحرم بيا حديث الحرم، ومطلع النور بدل من مشرق النور. اختارت أيضا أم كلثوم بعض الكلمات الأخرى. الآن سنستمع إلى جزء من أغنية الثلاثية المقدسة، هذه القصيدة الرائعة لصالح جودة ورياض الصنباطي وأم كلثوم. نستمع إليها بصوت الرائعة أيضا التي غنت أغنيات أم كلثوم بأجمل ما يكون، أمل ماهر. Thank you. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 1:30، أهلا بكم. وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أن مصر تتبنى مجموعة من الاستراتيجيات العاجلة من أجل مكافحة الفقر وتحسين حياة المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية. انطلاق أعمال الاجتماع العربي الثاني برئاسة السعودية لوضع آلية تنفيذية لاتفاق التعاون الجمركي العربي. الخارجية الفلسطينية تؤكد أن الاعتراف الأمريكي بفلسطين ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيوفر المناخ المناسب لحل الصراع بما يحقق أمن واستقرار المنطقة. منظمة الأغذية والزراعة الأممية فاو تحذر من تدهور خطير لوضع انتشار الجراد الصحراوي في السودان بسبب غياب عمليات المكافحة جراء القتال المستمر. مقتل 11 شخصا في هجوم للجماعات المسلحة على عدة قرى في إقليم إيتوري شرق الكونغو الديمقراطية. الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي يبدأ زيارة لأوكرانيا. تعرض قصر العدل في مدينة اسطنبول التركية لهجوم إرهابي. كوريا الجنوبية تعلن إنشاء قيادة استراتيجية بالجيش للإشراف على الجهود الرامية لردع بيونغ يانغ. السلطات الصحية في كولومبيا تعلن رصد وباء لعدوى حادة في الجهاز التنفسي. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق، شوفوا مصر. من أخبارنا معرض مستقل للقضية الفلسطينية في أرت فيو كايرو، وهذه هي التفاصيل. خصص هذا المعرض في نسخته 5 والمقام الآن بالمتحف المصري الكبير معرضا مستقلا عن فلسطين. شارك به عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب بمشاركة عشرات الجاليريهات العالمية بأعمال فنية متنوعة، وذلك تحت رعاية وزارتي السياحة والأثار والثقافة. ضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تعبر عن القضية الفلسطينية وتسلط الضوء على نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه. وشارك في الجناح المخصص للقضية الفلسطينية عدد من الفنانين المصريين والعرب، منهم الفنان محمد عبلة والفنان محمد خياطة والفنان علي الشيخ والفنان إسماعيل رفاعي والفنان إلياس أيوب، وجميعهم اجتمعوا في مكان واحد ليعبروا عن القضية الفلسطينية. تفاوتت أحجام الأعمال المشاركة وتنوعت الخامات المستخدمة وفقا لوجهة نظر كل فنان وتكنيكه الخاص، لكن اجتمعت كل الأعمال في أمر واحد وهو حب فلسطين، وكأنها صرخة فنية لإعلاء قيم الحرية والحق في الدفاع عن الأرض وتحريرها. يشارك في فعاليات أرت فيو قرابة 200 فنان وأكثر من 1500 عمل فني، على رأسهم الفنان الكبير وأحد صناع الثقافة المصرية والعرب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، كما يحل الفنان عبد الهادي الوشاحي ضيف شرف لهذا العام. وتشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن، ذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية واستعادة الأعمال لهذه الفنانات لعرضها. لا يقتصر المعرض هذا العام على عرض الأعمال الفنية التي تتجاوز 1500 عمل فني، لكنه شهد أيضا عقد منصة حوار، وهي مجموعة من اللقاءات التي تدار على مدار يومين في نقاشات مثمرة لتوحيد الجهود للارتقاء بالحركة الفنية في مصر والمنطقة العربية، ومد جسور التعاون بين المبدعين والأفراد المعنيين بالممارسات الفنية والمؤسسات الفنية الفاعلة في العالم العربي. ويقام برنامج ورش عمل والمحاضرات تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، كما يعرض نحو 6 أعمال من متاحف الدولة لرواد الفن المعاصر، منهم الفنان الراحل محمود سعيد، وهي أعمال ليست للبيع ولكن للعرض للزوار الذين لم يسبق لهم رؤية تلك الأعمال، لأنها لم تخرج من متاحفها أو تعرض في أي منطقة في العالم. وهناك أيضا في هذه النسخة الخامسة التي توجد بالمتحف المصري 8 قاعات للفن من مصر، 27 قاعة أخرى من الدول العربية منها السعودية ولبنان والأردن والكويت والإمارات. يا مصر يا أمي وباي، يا مصر فضلك علي، يا مصر يا أمي وباي، يا مصر فضلك علي، وإن شاء الله تضلي يا مصر مرجع للعز وللنصر، وإن شاء الله تضلي يا مرجع للعز وللناس وللأم العربية. ومن المتحف المصري إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، ورش متنوعة للأطفال في يوم فلسطين بمعرض الكتاب. شاء شهد معرض القاهرة الدولية للكتاب في دوراته 55 مجموعة من الورش الفنية واللقاءات التفاعلية للأطفال قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في إطار برنامج وزارة الثقافة. بدأت الفعاليات بتنفيذ مجلة حائط للأطفال ناقشت كيفية تشكيل لوحة فنية بعنوان فلسطين في القلب باستخدام ورق الكنسل الملون وفوم جليتر وألوان فلوماستر وصور مطبوعة ومادة لاصقة. وتواصلت فعاليات عدة ورش منها ورشة عن لوحة جماعية تشكل بعيدان الزينة وخامات ورق كروشيه وورق الكنسل الملون ومادة لاصقة وورشة رسم على الوجه برسومات علم فلسطين. كما قدمت ورشة حلي وإكسسوار لعمل حظاظات من الخيط الستان الملون على شكل علم مصر وعلم فلسطين. وقدمت أيضا للأطفال ورشة بعنوان لوحة من الطبيعة منها النباتات والأشجار والهواء والمياه والطاقة وغير ذلك باستخدام الفوم الملون. واختتمت الفعاليات بجناح حياة كريمة بورشة رسم على الوجه أعقبها تصميم ورشة إعادة تطوير بعصا الشيش لعمل أشكال مختلفة شارك بها عبارات تحفيزية للأطفال. الورش الفنية تقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى تنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة دكتورة جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي وأتوبيس الفن الجميل. هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تتجاوز 120 عنوانا جديدا تتناسب مع جميع الفئات العمرية وبأسعار مخفضة للجمهور بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات للأبناء أبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل. فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين ولا أعرف أقول إلا فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين ولا أعرف أقول إلا فلسطين. مهما غيرت الأسامي مهما بدلت كلامي مهما غيرت الأسامي مهما بدلت كلامي أنا عمري ما غاب من قدامي اسمك يا فلسطين. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. استوديو استوديو 2 برا صندوق نص الأسبوع. في النصف الأول من هذا الأسبوع تحديدا يوم 4 فبراير ذكرى وفاة شمس الدين الذهبي الذي توفي في 4 فبراير عام 1348، شيخ المحدثين ومؤرخ الإسلام. يعد الإمام شمس الدين الذهبي واحدا من الأفذاذ القلائل في مسيرة علوم الحديث والرجال والتأريخ الإسلامي، وقد دلت آثاره العلمية واتجاهاته الفكرية على سعة أفقه وعلمه وحفظه وقدرته الفائقة على نقد الرجال وتصوير التاريخ، حتى أصبحت أقوال الذهبي في من يترجم لهم ويؤرخ تعتبر عند النقاد والمؤرخين الذين جاءوا بعده أقصى حدود الاعتبار. يجمع الإمام الذهبي بين ميزتين لم يجتمعا إلا للأفذاذ القلائل في تاريخنا، يجمع إلى جانب الإحاطة الواسعة بالتاريخ الإسلامي حوادث ورجالا المعرفة الواسعة بقواعد الجرح والتعديل للرجال، فكان وحده مدرسة قائمة بذاتها. والإمام الذهبي من العلماء الذين دخلوا ميدان التاريخ من باب الحديث النبوي وعلومه، وظهر ذلك في عناياته الفائقة بالتراجم التي صارت أساس كثير من كتبه ومحور تفكيره التاريخي. يعتبر الإمام الذهبي شيخ المحدثين، يعتبر شيخ المحدثين ومؤرخ الإسلام وأحد الأفذاذ في مسيرة علوم الحديث والرجال والتاريخ الإسلامي. ولد عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي بمدينة دمشق في ربيان الآخر الموافق لشهر أكتوبر سنة 1274، وهو محدث العصر والإمام الحافظ الذي طلب الحديث وهو ابن 18 عاما. نشأ في أسرة كريمة من أصل تركماني، وكان رجلا صالحا محبا للعلم، وكان والده قد عني بتنشئته على حب العلم هو وكثير من أفراد عائلته. في سن مبكرا انضم إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم حتى حفظه وأتقن تلاوته، ثم اتجهت عنايته لما بلغ مبلغ الشباب إلى تعلم القراءات وهو في 18 من عمره، فتتلمذ على شيوخ الإقراء في زمانه. الذهبي نسب إلى صنعة أبيه، كان هو يقيد اسمه ابن الذهبي، فجاء في أول معجم شيوخي، أما بعد فهذا معجم العبد المسكين محمد بن أحمد بن الذهبي، ويبدو أنه اتخذ صنعة أبيه مهنة له في أول الأمر، لذلك عرف عند بعض معاصريه بالذهبي. طلب العلم وذهب في كل مكان في الأرض طلبا له، وأيضا كان له بعض رحلات العلمية داخل البلاد المصرية، وكانت من أبرز رحلاته المبكرة. يبدو أنه وصل إلى مصر في 16 من رجب سنة 695 هجرية، فرحل إلى القاهرة والإسكندرية ودمياط، وسمع بمصر من جماعة كبيرة من أشهرهم ابن دقيق العيد والعلامة شرف الدين الدمياطي، وقرأ على صدر الدين سحنون ختمة لورش وحفص، وكان الذهبي يجهد نفسه في قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد، وذهب للحج سنة 698 هجرية. لو تحدثنا عن شمس الدين الذهبي لن تكفي هذه الحلقة، نكتفي بهذا القدر. يعني تحية له في ذكرى وفاته، فقد توفي في 4 فبراير عام 1348 ميلادية. مستمعينا الأعزاء، في النصف الثاني من الأسبوع تحديدا 9 فبراير ذكرى وفاة مرسي جميل عزيز شاعر الألف أغنية. ولد مرسي جميل عزيز بمدينة الزقازيق لأب كان يعمل تاجرا للفاكهة، وكان لأبيه دور كبير في حياته وفي اهتماماته الأدبية والفنية منذ صغره. حفظ الكثير من آيات القرآن الكريم، حفظ المعلقات السبع كاملة، قرأ لكثير من الشعراء يتقدمهم بيرم التونسي، وبدأ حياته المهنية كتاجر فاكهة مثل والده، حتى أنه تأثر بنداءات الباعة على الفاكهة وبالأغاني الشعبية. مرسي جميل عزيز يثبت أن الموهبة شرط للنجاح، لكن الموهبة وحدها لا تكفي للتفوق والتميز، لكنه يعني حاول أيضا الثقافة والاطلاع والتأمل. كان قارئا من الطراز الأول، كان أصدقاؤه من الكتاب والمثقفين يسافرون فيحضرون له معهم أحدث الكتب المطبوعة بالخارج فيجدونه قد اشتراها بالفعل. يقول الشاعر الكبير حسين السيد إن ما يميز مرسي جميل عزيز عنا أنه كان يقرأ كثيرا، ولا تخفى العبرة من ذلك على كل من أراد أن يبني نفسه في أي مجال فني أو ثقافي. مرسي جميل عزيز يقال عنه أيضا إنه مهندس الأغنية المصرية، لقب بذلك، ورأى النقاد في مرسي جميل عزيز أن في أغانيه صورا وحركة وأيضا ميزان. ويقول الناقد السينمائي أحمد صالح عنه ذلك، ويقول أيضا الناقد السينمائي رفيق الصبان إن قصائده وأغنياته هي خليط رائع من فنون الشعر والدراما والسينما. مرسي جميل عزيز لم تكن كلماته تعبر عن موهبته فقط، ولا عن ثقافته فقط، ولا عن ذكائه وخفة ظله فقط، بل كان مثل الطبخة التي تحتوي على عناصر لذيذة كثيرة، فلا يمكن أن يكون مذاقها وليد عنصر واحد، بل كل العناصر والتوابل في نفس الوقت. سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوام الحقني الحقني أوام الحقني عالجنة جنة الحلوة سبقني عمري بكى بالحب وسيرة الحب وظلم الحب وظلم الحب مشاوير مرسومة الخطوينا نمشي مشيها في غرمة ليالينا مشاوي مشاوي. بعد هذا الكوكتيل الرائع من خالد عيد من بعض أغنيات الرائع أيضا مرسي جميل عزيز، نعود أيضا مرة أخرى للحديث عن المسجد الأقصى احتفاء بليلة الإسراء والمعراج التي تحل غدا إن شاء الله، وقد خصصنا معظم الحلقة لهذه المناسبة. اوعى من فضلك، اوعى من فضلك. اوعى من فضلك، قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى، عرف أولادك الحقائق والمعلومات. يسعى الكيان الصهيوني على مر التاريخ إلى محاولة طمس الهوية العربية والإسلامية ومحو التاريخ الإسلامي، عمد على الخلط بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، وذلك من خلال بث صورة مسجد قبة الصخرة على أنها صورة للمسجد الأقصى، وذلك بهدف تغيير الصورة الذهنية لدى الأجيال القادمة بشكل المسجد الأقصى. لكن في وفقا لما ذكره دكتور أحمد سعد أستاذ التاريخ بكلية التربية، هناك حقائق ومعلومات عن المسجد الأقصى وما هي قبة الصخرة ومسجدها. في مواجهة هذا المخطط الصهيوني لهدم المسجد الأقصى وتحقيق خطتهم وإقامة معبدهم أو هيكلهم المزعوم، يعتقد الكثير من الناس أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، لكن في الحقيقة هناك فرق كبير بينهما، حيث إن مسجد قبة الصخرة يعد جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى ويوجد داخل أسواره. وأيضا تم بناء مسجد قبة الصخرة بعد بناء المسجد الأقصى بمدة زمنية كبيرة، ويتضح الفرق بينهما في الآتي. أهمية المسجد الأقصى لدى المسلمين تأتي نظرا لقيمته الدينية، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه ثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام بينهما 40 عاما. قيل إن الذي بناه سيدنا سليمان عليه السلام، وقيل كان موجودا قبل سليمان عليه السلام، وأن بناء سيدنا سليمان له كان تجديدا له، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس في فلسطين، بينما قبة الصخرة هو أحد أجزاء المسجد الأقصى وهو أهم المساجد الإسلامية في مدينة القدس. لابد أن يعرف أبناؤنا والجيل الحالي والأجيال القادمة أن المسجد الأقصى ليس فقط قبة الصخرة أو مسجد قبة الصخرة، بل هو أشمل بكثير. ومشيت بالشوارع شوارع الهب العتيقة، وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب، وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. بخبرهم على اللي صاير بلكي بيوعى الضمير. كان هذا ختام حلقتنا مستمعينا الأعزاء التي خصصناها احتفاء بالمسجد الأقصى وبفلسطين في ذكرى الإسراء والمعراج التي تحل ليلتها غدا إن شاء الله. نرجو أن تكونوا قد استفدتم وسعدتم معنا في استوديو 2 برا الصندوق اليوم. فريق العمل لهذا اليوم: الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، المخرجة كوثر محمود، وأمام الميكروفون سعدت بكم حنان عسكر.